نعم. باب في تعليق الأجراس. الإسناد هو كله من أول إلى آخر. نعم. هارون بن عبد الله عن هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن المهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشبي. نعم.